بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تقدم معنا شيء من تاريخ العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قبل مولده. وهذه الحقبة من التاريخ هي حقبة مهمة، لأن فيها من الأحداث ما ستؤثر على كلامنا حينما نأتي إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسنأتي على ذكر قبائل، وسنأتي على ذكر أشخاص، وسنأتي على ذكر أديان، وسنأتي على ذكر أماكن، كلها تتعلق بتاريخ مضى. فهذا التاريخ كان ينبغي أن نسرده ولو سردا سريعا، حتى نعرف الخلفية التاريخية التي سبقت حقبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما ما يتعلق بالعرب. نحن سنأتي على كثير من الحقبات التاريخية التي تتكلم على غير العرب، لكن لما نأتي إلى أوانها، فإذا تكلمنا على الروم سنتكلم على مختصر تاريخ الروم، واليهود سنتكلم على مختصر تاريخ يهود ونحوهم من القبائل والأماكن التي لا بد من تبيان ما يتعلق بها تاريخيا حتى نعرف ما جرى، وكذلك نعرف ما يجري. يعني ما يجري اليوم لا انفصال له ولا انفكاك عما جرى، وإنما هي سنة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل في خلقه، تأتي على كل زمان وعلى كل مكان فتكون هي. آخر ما تكلمنا عليه قصة ربيعة بن نصر، الملك اليمني الحميري الذي ملك اليمن، والذي رأى رؤيا فأولها له كاهنان من العرب، أحدهما شق والآخر سطيح، فأولاها له تأويلا يتناسب مع ما يجري، فتكلما حول غزو الحبش لأرض اليمن، وتكلما على أن هذا الملك أي ملك الحبش لا يدوم، وإنما سيعود الملك بعد ذلك إلى العرب، ثم سيملك كل ذلك نبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ملكه إلى يوم القيامة. ذهب زمان ربيعة بن نصر، ومات ومات أولاده ومات أحفاده، والآن نحن نتكلم على قرابة قرن قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حوالي 100 سنة قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقارب 400 سنة ونيف بعد ما يعرف بالتاريخ الميلادي. حكم اليمن يومها سلسلة من الملوك كلهم يسمى تبع، وتبع هو لقب يلقب به كل ملك يملك على اليمن، كما أن ملك مصر اسمه فرعون، وملك الحبشة اسمه النجاشي، وملك الروم اسمه هرقل، وملك فارس اسمه كسرى، هذه ألقاب يعني لا تعطى لرجل بعينه، وإنما كل ملك يملك هذه البلاد يسمى بنفس اللقب، يعطى نفس اللقب. وكذلك ملك اليمن كان يدعى تبع يومئذ. أول رجل سمي بتبع وسمي بهذا الاسم كملك على اليمن رجل اسمه تبان ابن سعد، اسمه تبان ابن سعد. هذا الرجل عربي حميري، أي من قبيلة حمير، وتقدم معنا القبائل هذه وهي من القبائل العرب العاربة التي كانت تعيش في اليمن، والتي أبوهم كلهم من قحطان، فتفرقوا إلى 10 قبائل، منهم من هاجر وذهب وترك اليمن، فذهب منهم إلى الشام، وذهب منهم إلى العراق، وذهب منهم إلى قليل منهم إلى فارس، وذهب منهم إلى جزيرة العرب. وأهم من ذهب إلى جزيرة العرب هم قبيلتا الأوس والخزرج الذين عاشوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تدعى يومئذ بيثرب. تبان بن سعد هذا كان ملكا كما قلنا على اليمن، وأول من لقب بتبع. لما حصل ما حصل في اليمن وذهب السد سد مأرب، وأرسل الله تعالى عليهم سيل العرم وأهلكهم بذنوبهم، أي أهلك أهل سبأ بذنوبهم، فما عاد في اليمن يعني لا طعام كثير ولا ماء كثير ولا رزق كثير كما وصف الله تعالى حالهم. فقرر هذا الملك أن يخرج من اليمن ليغزو القبائل المجاورة والأماكن المجاورة، فقرر أن يغزو، يخرج إلى بلاد جزيرة العرب أقرب شيء له، ثم إلى الشام، ثم إلى العراق، ثم يعني يذهب إلى الأماكن المجاورة يغزوها من باب أن يتحصل على ما يتحصل عليه، ويأكلون ويشربون ويعيشون العيشة التي يعيشون، لكن بالسلب والنهب. فخرج مع جنوده وبدأ يغزو قبائل المجاورة قبيلة قبيلة، غير أنه في طريق الرجعة رجع إلى يثرب فأقام بها أياما، وهو يعلم أن من في يثرب هم من جلدته، يعني هم من أصله الذي هو منه، يعني يثرب فيها من الأوس والخزرج وكلاهما من قحطان وهو من قحطان، فهو يعلم أنهم يعني على لسان واحد ومن جلدة واحدة ومن أصل واحد ومن نسب واحد، فما غزاهم يعني ما قاتلهم، إلا أنه أقام عندهم أياما. في يوم من الأيام قام ابنه ابن تبان وأراد أن يأكل من نخل كان موجودا هناك، والنخل معروف في يثرب نخل كثير، فقام وأراد أن يأخذ أو أن يستولي على نخلة أو أكثر ليأكل من تمرها أو من رطبها ونحو ذلك، فقام إليه صاحب البستان فتعاركا فقتله، صاحب البستان قتل ابن تبان. فقرر تبان أن يقيم الحرب على أهل يثرب وأن يقاتلهم كما قاتل من قبلهم من قبائل العرب التي غزاها من قبل، وأعد العدة وجهز الجيش وأراد أن يغزوهم اعتبار أنهم قتلوا ولدا له، ولو أنه أراد النهب طبعا، والعرب حتى أهل يثرب حتى في شركهم لو قال لهم أعطوني لأعطوه، لو قال لهم أكرموني لأكرموه، لو قال لهم أطعموني لأطعموه، لكنه تعود الرحلة كلها كانت سلب نهب، فأراد أن يسلب وأن ينهب كما تعود. فلما أعد العدة وجهز الجيش قام إليه من ضاحية يثرب، يعني من الأماكن المجاورة إلى يثرب، قام إليه حبران من اليهود، وكان اليهود قد استوطنوا بجانب يثرب قبل هذه الحادثة بحوالي 600 سنة. ما الذي أتى باليهود إلى تلك إلى ذلك المكان؟ اليهود أصل وجودهم كان في بلاد الشام، يعني في بيت المقدس، أول ما خرجوا من مصر مع موسى عليه الصلاة والسلام ودخلوا إلى بيت المقدس بعد أن مات موسى وكانوا في التيه 40 سنة، أدخلهم يوشع بن نون وهو فتى موسى، فدخلوا إلى بيت المقدس فعاشوا فيها معززين مكرمين حتى أفسدوا الإفساد الأول فأخرجهم الله تعالى على يد العماليق، كذلك قال تعالى في هذا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني الإفساد الأول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد العماليق فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أخرجوكم من أرضكم، أخرجوكم من بيت المقدس، وكان هذا الوعد الأول وهو وعد الإفساد الأول بأن يخرجهم الله تعالى من بيت المقدس المرة الأولى. خرجوا من بيت المقدس، لما خرجوا لبثوا خارج بيت المقدس سنين طويلة حتى عادوا فأرادوا أن يعودوا ليدخلوا إلى بيت المقدس لما تابوا إلى الله تعالى وعلموا أنهم إنما خرجوا بذنوبهم، فقالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والقصة تعرفونها. فبعث لهم طالوت ملكا، وبعد أن أقنعهم النبي أن طالوت هو الملك عليهم بأن جاءتهم الملائكة تحمل تابوتا فيه بقية من آل موسى وآل هارون، اقتنعوا أن طالوت هو الملك، فقرروا أن يغزوا العماليق وعلى رأسهم جالوت. فدخلوا ولما صمد منهم قلة دخلوا إلى جالوت فقتلوه، وقتله داود كما تعلموا الذي كان جنديا من جنود طالوت. قتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وكان داود بعد ذلك نبيا ثم صار ملكا على بيت المقدس لبني إسرائيل. خلف من بعد داود سليمان، وهناك جاء العلو الكبير: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم لما قتل داود جالوت، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فصار العهد الذهبي لبني إسرائيل في بيت المقدس في عهد من؟ في عهد سليمان. ونحن نتكلم باختصار لأنه هذا ليس الموضوع القصة، يعني تعريج صغير على المسألة حتى نعود لأصل القصة. فصار العهد الذهبي في زمن سليمان، بعد موت سليمان ومن بعد سليمان بسنين عادوا فأفسدوا إفسادا ثانيا. لما أفسدوا إفسادا ثانيا قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لما أفسد الإفساد الثاني أرسل عليهم تعالى بختنصر وسنحاريب فأقصاهم من الشمال والجنوب، ما أبقى منهم أحدا من اليهود، ما بقي منهم أحد في بيت المقدس لا في شمالها ولا في جنوبها. بختنصر هذا كان بابليا فأخذهم إلى بابل سبايا وأسارى، ويعني أخذ ذراريهم نساء ورجالا وولدانا، أخذهم كلهم إلى أين؟ إلى بابل. فعاشوا في بابل حياة طويلة مديدة جدا جدا جدا وهم خارج بيت المقدس، فولدوا هناك وصار منهم الذرية وصار لهم أولاد وأحفاد وما إلى ذلك، حتى أن منهم استقر وما أراد أن يترك بابل. حتى لما هيئ لهم أن يعودوا إلى بيت المقدس كثير منهم أبوا إلا أن يبقوا في بابل، وهذا سبب بدء وجود اليهود في ذلك المكان. من الذي أعاد لهم العزة والسطوة والمكانة وقال لهم إن أردتم أن تعودوا إلى بيت المقدس فعودوا؟ الرجل الذي هزم البابليين، وهو رجل فارسي من ملوك فارس اسمه قرش، معروف في التاريخ قرش، يعني من الملوك الذين ملكوا أكثر الأرض، قرش أو قرش بالقاف أو بالكاف. فهزم قرش البابليين وأعاد اليهود، أعاد لهم عزهم ومكانتهم ويعني كما يقال كرامتهم، ثم قال لهم: إن أردتم أن تعودوا إلى بيت المقدس فعودوا. انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم قال: لا نعود وإنما نبقى في بابل، ومنهم قالوا: لا نعود لكننا نذهب إلى بقاع أخرى، ومنهم قال: نعود. فكم قسم كانوا بعد أن كانوا في بابل؟ ثلاثة، كلهم يهود. فالذين عادوا إلى بيت المقدس عادوا لأنهم يعرفون أن بيت المقدس هو مكان هيكل سليمان الذي يحبونه ويقدسونه جدا، فعادوا وأعادوا بناء هيكل سليمان مرة أخرى. الذين لم يعودوا قالوا وما لنا بالبيت المقدس، طردنا منه مرتين، نعود حتى نطرد مرة ثالثة؟ لا لا نريده. فانتشروا في بقاع الأرض، ومن الأمكنة التي انتشروا فيها يثرب. لما ذهبوا إلى يثرب؟ هذا الموضوع الذي جاء به الحبران إلى تبان ابن سعد. جاء الحبران إلى تبان ابن سعد قالوا ماذا تريد بيثرب؟ قال أريد أن أدمرها وأقتل أهلها. قال إنك لن تسلط عليهم. الحبران يتكلمان مع الملك الحميري، قال إنك لن تسلط عليهم. قال لما؟ قال لأن يثرب مهاجر نبي سيأتي في آخر الزمان، ولن تسلط على أهلها ولن تمكن منهم، لأنها مكان سيهاجر إليه نبي آخر الزمان، ونحن ما جئنا إلى هنا إلا لأننا ننتظره. ما جئنا إلى هذا المكان إلا لأننا ننتظره. وكان هذا الموضوع كثيرا ما يثيره اليهود ضد الأوس والخزرج، كل ما حصل بينهم وبينهم مشكلة ومخاصمة كانوا يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاء ما عرفوا كما قال تعالى كفروا به. فقال له لن تسلط على أهل يثرب، ولن تستطيع أن تدمر يثرب، ولن يعني تسبب لها سوءا ولا شرا. قال هكذا؟ قالوا هكذا. قال طيب. فاقتنع بكلامهما وأخذهما معه باعتبارهما مستشارين، يعني اقتنع بكلامهما واعتبر من العلماء، فأخذهما معه حبران من اليهود، فترك يثرب وعاد ولم يصب أهلها بسوء. في عودته العائد من يثرب إلى اليمن سيمر بمكة. العائد من يثرب إلى اليمن لابد أن يمر بمكة، فمر بمكان قريب من مكة مع قبيلة اللي هو منها تبان. كان في رجال من هذيل، وهذيل أيضا من القبائل التي انتشرت من قحطان والتي انتشرت في البلاد، كان معه من هذيل. فقال له الهذليون إن بقربنا مكانا يقدسه العرب. كانت قريش موجودة، يعني كانت قبائل قريش بني قصي بن كلاب وبني عبد الشمس وبني عبد الدار، كل هؤلاء كانوا ما زالوا يعني كانوا قد حكموا أو وجدوا في مكة. قالوا إن بجوارنا مكانا يقدسه العرب، فيه بيت ربهم، وفيه من الذهب والفضة والزبرجد ما لا يعني تحمله الركبان. قال هكذا؟ قالوا هكذا. قال يعني أفضل شيء الآن تغزو مكة فتأخذ الذهب الذي فيها والكنوز التي فيها، وحقا فيها من الذهب والكنوز ما يدفن تحت الكعبة ما لا يستطيع أن يحمله أحد. فقالوا أغزو مكة وأخذ ذهبها وفضتها وأموالها. فأتى بالحبرين فقال لهما إن فلانا وفلانا من الهذليين يقول كذا وكذا. قال ما يريدون إلا إهلاكك. قال وكيف ذلك؟ قال لأن هذا البيت ما نعلم على وجه الأرض بيتا اتخذه الله بيتا إلا هذا. ما في بيت على وجه الأرض اتخذه الله بيتا إلا هذا البيت، وهو البيت الذي بناه أبونا إبراهيم، وما أراد أحد به سوءا إلا قصم الله ظهره. الكلام بعد ما جاء أبرهة، هذا قبل أبرهة، يعني ما يعلمون بعد لا عن الفيل ولا عن يعني ما جاء الفيل بعد ولا جاء أوانه. فقالوا ما أراد أحد بهذا البيت سوءا إلا قصم الله ظهره. فجاء بالهذليين الذين أشاروا عليه بهدم البيت وبأخذ ذهبه فقتلهم واحدا واحدا. قال إذا ماذا أفعل بالبيت؟ يسأل الأحبار ماذا أفعل بالبيت. قال أدخل إلى البيت وطف به سبعا، ثم انحر هناك وأطعم أهله واكسه كساء. هذا الذي تستطيع أن تفعله، أكثر من هيك ما تستطيع. قال فدخل إلى البيت فطاف به ونحر وأطعم أهله وكساه كساء، فكان أول من كساه هو هذا الرجل. أول من كسى البيت يعني جعل له كساء يكسوه هو هذا الرجل. فقال للحبرين ولما لا تفعلان ما أفعل؟ قال: نحن أهل كتاب، وقد دنس أهل هذا البيت حول البيت بالأصنام والأوثان، ولا نستطيع أن نطوف بالبيت ما دام فيه أوثان، فلا نستطيع أن نطوف كما تطوف أنت، أما أنت فما في عندك يعني. فلما سمع منهما ما سمع قال: أنا على دينكما. فتهود الرجل، دخل في اليهودية، أخذ الجيش الذي معه وترك مكة سالمة آمنة، ثم مشى بجيشه وأراد أن يدخل إلى أين؟ أراد أن يدخل إلى اليمن. لما سمع الحميريون أن ملكهم قد ارتد عن دينه ودخل في دين اليهود، قالوا: لا تدخل اليمن حتى تعود إلى ديننا، وهم وثنيون، لا تدخل حتى تعود إلى ديننا. فجاء بالحبرين، قال: ماذا نفعل؟ قال: نحتكم. فقال لأهل اليمن: إلى ما تحتكمون؟ قالوا: نحتكم إلى نار. عندهم نار كانوا إذا أججوها وأرادوا أن يحتكموا إليها، يذهب المتخاصمان، مثلا في خصمين، يذهب المتخاصمان، فأي فريق تأكله النار يعني هذا على باطل، والذي لا تأكله النار هذا على حق. قال: فذهب الحبران وذهب من يمثل القوم الحميريين الوثنيين، فأتت النار فأكلت أولئك وأبقت الحبرين. فدخل كثير من اليمنيين من أهل حمير، دخلوا في اليهودية، وهذه بداية وجود اليهود في اليمن. واليهود اليوم في اليمن لهم قبائل معروفة، ولهم يعني أماكن محسوبة عليهم، يعني معروفة أنها من قبائل اليهود وأنها من قرى اليهود. بعد ذلك مات تبان هذا، وحكم من بعده ابنه اسمه حسان. حسان فعل كما فعل أبوه، أراد أن يخرج من اليمن ليغزو القبائل التي حوله. في اليمن ما في شيء، كان لا طعام ولا شراب ولا يعني ولا زرع، ولا بعد أن جاء عليهم ما جاء من العقاب، يعني هذا العقاب استمر، ولربما إلى يومنا هذا أرض اليمن أرض يعني شبه قاحلة، ليس فيها كثير بركة ولا كثير خير، الخير في أهلها نعم، لكن في أرضها يعني الأمر صعب. فخرج وأراد أن يسطو بلاد العرب. لما كان في مكان اسمه البحرين معروف اليوم، أيس قومه من يعني كثرة الخروج ومن كثرة السطو ومن كثرة السلب وكثرة النهب، فقالوا لأخ له اسمه عمرو: يا عمرو، نريد الرجوع إلى اليمن، وأخوك لن يسمح لنا أن نعود إلى اليمن، فإذا قتلته عدنا إلى اليمن فملكناك. فاقتنع بفكرتهم، فقتل عمرو أخاه حسان، وملك الحميريون اليمنيون، ملكوا عمرا عليهم وصار ملكا لهم. وهم عمرو هذا حصل معه أزمة نفسية فترة طويلة، كان لا ينام من تأنيبه لضميره أنه قتل أخاه، من قلة النوم مات، من قلة النوم مات، يعني مات وهو يعني يلوم نفسه. بعد ذلك تفرق الحميريون وصاروا أمما، توزعوا في البلاد وانتشروا ها هنا وها هناك، حتى جاء وتملك عليهم رجل اسمه لخنيعة. لخنيعة هذا لقب له، يسمي بذلك لكثرة ميوعته، يعني واحد خنع، خناعة، الخناعة هي الميوعة، يعني الذي يفعل فعل قوم لوط كانوا يسمونه بهذا الاسم. فهو كان على هذا، يعني كان فاسقا وكان فاجرا وكان يحب فعل قوم لوط عياذا بالله. فكان كلما سمع بشاب أو بصبي أو بأمرد أو بكذا فيه شيء من الجمال أرسل إليه وافتعل فيه ما فعل، حتى أنه سمع بأخ صغير لحسان وعمر، حسان وعمر ابنا تبان، فسمع به وكان اسمه ذو نواس، وكان صبيا جميلا حسن الوجه صبيح الوجه، أرسل إليه حتى يفعل معه ما يفعل مع غيره. فلما علم ذاك الرجل، قيل اسمه الأول يوسف، يوسف ذو نواس، فأرسل إليه ذاك، أخذ معه سكينا، فلما وصل إليه وأراد أن يفعل ما يفعل أخذ السكينة فقتله، فقتل الأخنيعة هذا وتخلصت حمير منه. فلما علمت حمير أن ذا نواس قتل الأخنيعة ملكوه فصار ملكا عليهم، وكان صغيرا في السن. طبعا يعني صار ملكا، وكان ملكا فيه عنده شيء من العدل وشيء من القوامة. في ذاك الزمان كان في قرية في شمال اليمن اسمها نجران، ما زالت هي الحدود بين نجران وبين الجزيرة. فهذه الجزيرة أو هذا المكان كانت قد انتشرت فيها النصرانية، وسبب وجود النصرانية أن رجلا اسمه الثامر كان عنده ولد اسمه عبد الله. هذا الولد طبعا المنطقة هناك كان فيها انتشر فيها السحر قبل وجود النصرانية، فلما انتشر فيها السحر كان كلما أراد أحد أن يعني صار عنده ولد نجيب أو ولد عنده شيء من النجابة وشيء من الذكاء كان يرسل إلى ذاك الساحر، وكان ملكهم، كلما رأى في ولد نجابة أرسل يعني أرسله إلى ذاك الساحر، حتى أن الساحر يوما قال للملك لعلي لا يطول بي عمر، فإن أردت أن أعلم ولدا سحرا بالشكل الصحيح فأرسله إلي. فجاء الملك هذا إلى ملك نجران، جاء إلى عبد الله بن الثامر ولد صغير، قال فأرسله إلى ذاك الساحر. ذاك الساحر كان يمر، ذاك الولد كان يمر في طريقه إلى الساحر يمر بصومعة أو بكهف أو بمغارة يعيش فيها راهب، وهذا الراهب كان على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا كان عيسى يعني كان قد رفع يعني قبل قرابة 450 سنة تقريبا، وكان في ظل الاضطهاد الروماني أو ظل الاضطهاد الروماني لكل دين لليهودية والنصرانية. فطبعا هذا كان قد فر من الرومان وذهب إلى نجران وعاش فيها وبقي فيها إلى ذاك الزمن. كان الولد هذا يمر على الراهب، مرة دخل عليه فسمع منه كلاما فأعجبه، فصار كلما يذهب للساحر يمر على الراهب، وكلما يعود من عند الساحر يمر على الراهب. فقال له الراهب يوما إذا استأخرك أهلك فقل أخرني الساحر، وإذا استأخرك الساحر فقل أخرني أهلي، حتى تبرر غيابك يعني حتى ما يكون فيه بتأخيرك مشكلة. فأقام عنده فترة يمر كلما ذهب إلى الساحر مرة بالراهب، وكلما عاد منه مرة بالراهب، حتى تعلم منه الشيء الكثير من الدين. فمرة سأل الولد الراهب قال ما اسم الله الأعظم؟ قال إنك إن علمته فلن تستطيع أن تحمله، حمله ثقيل، اسم الله الأعظم حمله ثقيل. قال علمني، قال لا أعلمك إياه، لما تصير مستعد أنا أعلمك إياه أو تتعلمه وحدك. قال فذهب هذا الغلام فجاء بأقداح فملأها بالماء، ثم كتب على كل قدح منها اسما يعلمه عن الله، اسما من أسماء الله التي يعرفها، ثم جعل يلقي بكل قدح في النار. هذه رواية يعني هذه أصح ما روي عن هذه القصة فيما جاء عن قصة الغلام كيف علم اسم الله الأعظم. فجعل يرمي الأقداح في النار، فكل الأقداح كانت تنزل في النار إلا قدح واحد كان مكتوب فيه كذا، قال فلم يلقى في النار، يعني قفز من النار، فعلم أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. فذهب إلى الراهب قال لقد علمت اسم الله الأعظم، قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال أنت يعني وصلت، عرفت يعني وصلت إلى هذا الاسم، لكنك لن تستطيع أن تتحمله لأنك ستبتلى، من علمه فإنه سيبتلى. فيوما كشف أمره، لأنه يوما عرف أو يعني سمع به أنه يأتي إلى الناس، فيقول لأحدهم: أتكون على ديني فأدعو الله لك أن تشفى إذا كان به علة، أو إذا كان واحد عنده كرب أتكون على ديني فأدعو الله أن يفك كربك، وجعل يدعو إلى الله بهذه الطريقة. فكلما جاء إنسان عنده كرب، عنده مشكلة، عنده مرض، عنده كذا، عنده كذا، يقول: تكون على ديني فأدعو الله أن يشفيك، فيفعل. حتى انتشر وذاع صيته، فكان يوما عند الملك فقال: بسم الله. قال: من تذكر؟ قال: أذكر الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، الذي خلق السماوات والأرض، وجعل يكلمه في التوحيد. قال: اقتلوه. فجعلوا كلما أرادوا قتله لم يمكنوا منه، كلما أرادوا أن يذهبوا به إلى قتل كان يقول: رب اكفنيهم بما شئت، رب اكفنيهم بما شئت. فأرادوا قتله عدة مرات ولم يمكنوا من قتله. فعاد هذا الغلام. طبعا الغلام رأى أنه من الحكمة أن لو قتل واحد وأسلم كل الناس لكان خيرا من أن ينجو هو بنفسه ويبقى الناس على دينهم. فقال هذا الغلام للملك، قال: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم. قال: أدلك على خطة. قال: ما هي؟ قال: أقف وتضع سهمك في كبد قوسك وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم تصوبه نحوي فأموت. قال: هكذا؟ قال: نعم. قال: فأوقفه، فجاء وجمع الناس، وكان هذا الشرط أن يجمع الناس، فجمع الناس وأخذ قوسه فجعله، أخذ سهمه وجعله في كبد قوسه، فقال: بسم الله رب الغلام، فمات الغلام. لما مات الغلام أطلق الناس كلهم صيحة واحدة: آمنا بالله رب الغلام، وكفروا بما كانوا يعبدوا من الأوثان وكذا. وهذه كانت بداية وجود النصرانية في، طبعا وجود بداية النصرانية، لكن يومها جاء هذا الرجل. طبعا ملك نجران أرسل إلى ذي نواس، ذي نواس اللي كان إيش؟ كان على دين أبيه، يعني كان يهوديا. فجاء ذو نواس فقال: مالك؟ قال: المسألة كذا وكذا. فقال: أحفر لهم أخاديد، فحفروا لهم أخدودا وأضرم فيه النار، فجعل يقذف الناس في النار. وفي هذا أنزل الله عز وجل سورة البروج: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا فر منهم. طبعا قتل كل من كان قد آمن بالله عز وجل إلا رجل واحد فر منهم. هذا الرجل اسمه دوس. سمعين بدوس؟ قبيلة أبي هريرة، هذا أصلهم، هذا أبوهم. إلا واحد اسمه دوس. دوس هذا فر من ذي نواس، يعني فر من أصحاب الأخدود، وذهب إلى هرقل. لما ذهب إلى هرقل قال هرقل عظيم الروم، ملك الروم، لما ذهب إلى هرقل قال: إن ذا نواس قد فعل بنا وفعل وأضرم النيران في الناس. طبعا ذو نواس من أين جاء بهذه الفكرة؟ تذكرون اليهود لما، من الذي أعطاهم القوة والرفعة والمكانة وأرسلوهم من بابل وخلصوهم من أيدي البابليين، ثم قال لهم: افعلوا ما شئتم. فمنهم من ذهبوا إلى بيت المقدس، ومنهم من بقوا في بابل، ومنهم من طافوا في الأرض. من؟ الفرس. الفرس، الفرس هم الذين إذا أرادوا ومكروا لليهود أدخلوهم بيت المقدس. يعني بداية دخول اليهود إلى بيت المقدس بعد الإفساد الثاني كان عن طريق من؟ كان عن طريق الفرس. هذه الفكرة اللي أتى بها ذو نواس، ذو نواس يهودي على دين أبيه وأبوه اللي تهود قلنا على يد الحبرين، جاء بالفكرة هذه من الفرس. يعني الفرس عندهم في تاريخهم كان هناك ملك اسمه بهمن، ملك من ملوك الفرس اسمه بهمن. طبعا هي أسماء موجودة في التاريخ، ولو رأيتموها مألوفة، لكن اللي سموها اليوم لم يسموها عبثا، سموها بناء على تعظيمهم لأصحاب هذه الأسماء. ملك اسمه بهمن، وكان يحب أخته حبا جما، فأرادت تزوج به، أراد أن يتزوج بها. فجاء إلى الكهان والأحبار اللي عنده فاستفتاهم في أن يتزوج أخته، فقالوا هذا حرام في شريعتنا، لا تتزوج أختك. أخته ما اسمها؟ اسمها خمينائه. جد ما عم بمزح. طيب ايه هو هذا اسمه. فأراد أن يتزوجها فلم يقبل الكهان ولا الأحبار، فأرغمهم على هذا فلم يقبلوا. المهم أن القصة انتشرت في البلاد أن بهما يريد أن يتزوج من أخته فلم يقبلوا، وقاموا عليه قومة رجل واحد فخد لهم أخدودا فألقاهم به. هذه كانت بداية أول أخدود خد لأناس مؤمنين، بهما هو الذي خده. طيب ذو نواس يعرف القصة، قصة قديمة، يعرف القصة باعتبار أنه يهودي وتعرف على أخبار اليهود ويعرف ما كان من قصة الفرس الذين هم أصلا ساعدوا اليهود في خروجهم وساعدوهم فيما كانوا عليه، فخد لهم الأخدود وفعل ما فعل. المهم خرج رجل منهم اسمه دوس، ذهب إلى هرقل، قال له ذو نواس فعل بنا وفعل وفعل، وكان يعلم نقمة الروم على اليهود. ليه؟ كان الروم قد دخلوا في دين النصرانية، وكان عندهم اعتقاد جازم أن الذين قتلوا عيسى هم اليهود. طبعا اليوم الاعتقاد هذا زال، ما عاد موجودا، يعني اليوم النصرانية برأت اليهودية من دم عيسى، برأت اليهودية من دم عيسى. طبعا لا مات ولا شيء، لكن هم يعني وصلوا إلى اتفاق أنه عيسى يعني ما قتله اليهود، ويعني كتبوا يعني قصة طبعا يعني مريخية في الموضوع ونشروها بين الناس على أنها قصة ينبغي أن تصدقوها شئتم أم أبيتم، من باب استحمار الناس، يعني استحمار النصرانية بهذه الطريقة. فالمهم برأوه، فكان لكن كان في ذاك الوقت كانت الذلة والخيبة ضربت على اليهود أينما ثقفوا، لا سيما من قبل الرومان الذين اعتنقوا النصرانية. فكان هرقل والروم من حوله لا يتركون فرصة يذلون فيها اليهود إلا واغتنموها. فلما جاءهم دوس هذا وعلم أن ذا نواس فعل ما فعل بالنصارى، وباعتبار هؤلاء الذي آمنوا برب الغلام من صاروا إيش؟ صاروا نصارى. فيعني قامت قيامته، لكن مكانه الذي كان فيه جيش كان بعيدا، فقال لدوس إن مكاني الذي أنا فيه وجيشي بعيد عنكم، يعني بعيد عن اليمن، لكن سأرسلك إلى الحبشة. الحبشة كان قد أمر عليها وملك عليها النجاشي، رجل نصراني طيب، وكان تحت إمرة هرقل، كان يخضع لحكم الروم اللي هم يعني الإمبراطورية العظيمة هي إمبراطورية الرومان، وتتبع لها مملكة الشام ومملكة الحبشة ومملكة كذا ومملكة كذا، كلهم والمقوقص في في في مصر كلهم يتبعون للإمبراطورية الكبيرة اللي هي إمبراطورية الرومان. فقال أرسلك إلى النجاشي، تذهب إليه وهو الذي سيكون منه إن شاء الله ما يعني ما يفرحك. ذهب دوس إلى النجاشي، فقال النجاشي لدوس سأرسل معك أميرا على رأس جيش كبير، هذا الأمير اسمه أرياط حبشي. طبعا الحبش نسبا لا ينتمون لا إلى العرب ولا إلى العجم، الحبش لا ينتمون لا إلى العرب ولا إلى العجم، العرب والعجم اللي هم منهم الروم ينتمون إلى سام بن نوح، الحبش لا، الحبش ينتمون إلى رجل اسمه حبش، حبش ابن كوش ابن حام ابن نوح، يعني هم أولاد حام ابن نوح، ما لهم علاقة لا بسام ولا بغيره. وهم السودان اللي أخبر عنهم شق السطيح، قال تنزلن أرضكم السودان، وسطيح قال تنزلن أرضكم الحبشة، قال في في في تأويله للرؤيا. فذهب أرياط ومعه جيش كبير، فدخلوا اليمن وأهلكوا وغلبوا ذا نواس، قتلوا، انتهى منه، وحكم اليمن من؟ الحبشة بدين النصارى، بدين النصرانية حكموها فترة. بعد فترة يعني لا بأس بها، كان في واحد من حاشية أرياط رجل اسمه أبرهة، وكان رجلا حبشيا لكن كانت عينه على الإمارة، يعني يريد أن يكون هو أميرا على اليمن. فحاول بشتى الوسائل أن يسحب البساط من تحته ما استطاع، حتى كون له شعبية بين الأحباش في اليمن، وصار له عزوة وقيمة وكذا. فمرة من المرات قال لأرياط: أتحداك على الملك. فقبل أرياط تحديه، وكان بينه مبارزة فبارزه. كان أرياط رجلا يعني كبيرا ضخما طويلا قويا، له حربة يضرب بها بقوة. أما أبرهة ذاك المخذول كان قصيرا يعني فيه شيء من السمن، وما كان بتلك القوة لا في يعني في المبارزة ولا في شيء. فبعد حيلة كانت بينه وبين عبده بين خادمه، استطاع أبرهة أن يغلب أرياط، لكن أرياط استطاع أن يشرمه بحربته، فشرمه من جبهته إلى أنفه إلى فمه شرمة واحدة، فسمي أبرهة الأشرم. فقتل الأبرهة من أرياط، واستولى على مملكة اليمن مدة ليست بالقصيرة، حتى بعد ذلك كان منه ما كان لما بنى القليس. نتكلم على هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، نحيان الله عز وجل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.